بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، الإسلام والإرهاب، إن حملة شعواء في أوروبا الآن على الإسلام تشوه منظره وتضلل الناس عن سبله، تنسق الإرهاب بالإسلام، لأنهم يعلمون جيدا أنهم لو تركوا الإسلام بصورته الحقيقية يعرض نفسه على أهل أوروبا لدخل أبناؤهم في دين الله أفواجا، فأخذوا يموهون ويضللون ويشوهون صورة الإسلام. لكننا نقول لهم إن الإسلام لا علاقة له بالإرهاب، بل إن الإسلام دين الحق والإنصاف، فهذا دستور الإسلام الخالد يأمر أتباعه بالعدل والإنصاف، فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ويحذرنا القرآن الكريم أن تدفعنا عداوتنا لقوم أن نجور عليهم في الحكم أو نظلمهم في الشهادة، فقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي عداوة قوم، على أن لا تعدلوا، أي في الحكم عليهم. والإسلام دين الرحمة، قال الله عز وجل حينما وصف عباده المؤمنين: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والإسلام دين الإحسان، قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإسلام دين العفو والصفح، قال الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في العفو والصفح، حينما اضطهد في قريش وعذب وحوصر 3 سنوات يأكل أوراق الشجر، حاصروه اقتصاديا في شعب أبي طالب حتى أكل أوراق الشجر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وعذب أتباعه وذاقوا ما ذاقوا من الكفار والمشركين. وبعدما دخل مكة منتصرا فاتحا وقف على باب الكعبة وكفار قريش بين يديه يتذكرون ما فعلوه به وبأصحابه من التعذيب والتنكيل، ويظنون انه سيحكم عليهم جميعا بالاعدام او انه سيفرض عليهم غرامات ماليه بسبب ما احدثوه من اغتصاب الاراضي وسرقه البيوت ونهب اموال المسلمين. فبعدما خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون اني فاعل بكم، قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. فقال لهم هذه الكلمه التي سجلها التاريخ بمداد من نور: اذهبوا فانتم الطلقاء. عفو عام عن كل من ارتكب جريمه في حقه او حق الصحابه. هذا هو الاسلام وتلك هي صورته المشرقه. معامله الاسلام لغير المسلمين: لقد عاش غير المسلمين في المجتمع الاسلامي عيشه طيبه كريمه، فاعطاهم الاسلام جميع حقوق الانسانيه، اعطاهم حريه البيع والشراء والتملك والبناء وغير ذلك من جميع الحقوق التي ياخذها مواطنون الدوله الاسلاميه، التي يحصل عليها مواطن الدوله الاسلاميه. بل ان الاسلام اعفاهم من الخدمه العسكريه في صفوف الجيوش في مقابل جزية رمزية دينار واحد عن كل بالغ في العام كله. هذا الدينار الذي يسمى بالجزية في مقابل حماية ممتلكاتهم وأمنهم وأمنهم على نسائهم وأموالهم وأطفالهم، جزية وليست ضريبة تعنت كما يظن بعض الناس. واسمع الى هذا الموقف الذي يجسد لك حرية الفكر ويجسد لك حقوق الانسان، وهي تتجلى للرجل اليهودي في دولة الاسلام. اسمع الى هذا الموقف: درع علي بن ابي طالب رضي الله عنه ضاعت منه درعه وكان يحبها جدا. وفي يوم من الايام بينما هو يطوف في اسواق الكوفه اذا به رضي الله عنه يراها في يد يهودي يعرضها للبيع. فقال علي رضي الله عنه: ايها اليهودي، هذه درع؟ قال: لا يا امير المؤمنين، انها درع. قال: كلا، انها درعي. قال: لا، انها درعي وبيدي. فقال له علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين، قال له: من تريد ان يحكم بيني وبينك؟ علي، من هذا الذي يقول هذه الكلمه؟ السلطان الملك يقول لاحد رعاياه: من تريد ان يحكم بيني وبينك؟ رغم ان بيده الجيوش والسجون تحت امره، وكان يستطيع ان يامر القاده ان يحملوه فيضعوه في السجن عقابا لكذبه وسرقته وان ياخذ الدرع منه عنه، ابدا لم يفعل شيئا من ذلك. في مقام القوه وهو السلطان يقول لاضعف رعاياه: من تريد ان يحكم بيني وبينك؟ قال: قاضيك يا امير المؤمنين شريح القاضي. فذهب الى شريح القاضي، وقف امير المؤمنين في جانب ووقف اليهودي في جانب يتحاكمان امام القاضي الشرعي. هل رأت الدنيا مثل هذا؟ هل رأت الدنيا عدلا مثل هذا العدل وانصافا مثل هذا الانصاف؟ لا حصانة دبلوماسية لعلي بن ابي طالب وهو السلطان، هو الخليفة الذي كان يملك الجزيرة العربية والشام تحت سلطانه. فقال له القاضي: تكلم يا امير المؤمنين، قال هذه درع اخذها هذا اليهودي وجبها معه. قال له تسلم يا يهودي. قال ايها القاضي انها درعي وبيد. فقال القاضي يا امير المؤمنين الك بينه؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال عندي شاهدان ولد الحسن ومولانا خنبر، يعني العبد الذي عنده ويدعى خنبر. قال يا امير المؤمنين انت تعلم اننا لا نقبل شهاده الولد لابيه ولا العبد لسيده. قال يا شريح الم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه؟ قال بلى يا امير المؤمنين وانا اعلم انك صادق، ولكننا لا نجيز شهادة الولد لأبيه ولا العبد لسيده. هل لك بينة أخرى؟ قال لا. فحكم القاضي بالدرع لليهودي وقال لا بينة لك أيها الأمير. فسلم علي بن أبي طالب بالفتح وهم بالإسرار. ماذا يصنع؟ فإذا باليهودي يراقب الموقف بعين مندهشة، فلما رأى العدل يشع من أركان قاعة الحكم قال عجبا، أمير المؤمنين يحاكم أحد رعاياه أمام قاضيه ويحكم القاضي عليه، إن هذا الدين هو الدين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا امير المؤمنين الدرع درع سقطت منك يوم صفين وكنت امشي خلف الجيش فالتقطتها، فقل هذه الدرع. فقال علي رضي الله عنه اما وقد اسلمت فقد اهديت لك الدرع واهديت لك معها فرسا. هذه هي معاملة الإسلام لغير المسلمين، لا إرهاب ولا عنف ولا تعصب ولا تطرف ولا تجمد ولا شيء من ذلك. ولكن تعال معي لتقلب الصفحة لترى كيف عامل غير المسلمين المسلمين في دول الإسلام وغيرها، لترى البول التاسع بين سماحة الإسلام وتعصب غيره من الملل والنظريات. وأبدأ بالنقطة السوداء في تاريخ أوروبا وهي ما تسمى بالحملات الصليبية. ما هي الحملات الصليبية وما هدفها؟ كانوا يجمعون التبرعات ويأخذون المتطوعين من النصارى من بلاد الغرب ويأتون بأساطيل محملة ليشنوا حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين. ماذا يريدون وإلى ما يهدفون؟ يريدون قتل المسلمين وسلب ثرواتهم واغتصاب اراضيهم. وكان شعار الحملات الصليبيه ادفع دولارا تقتل مسلما. هذا هو الارهاب، هذا هو الارهاب الحقيقي. ثانيا، لما ضعف المسلمون وجاءت الحملات الصليبية فهزمت المسلمين واحتلت المسجد الأقصى، احتلت بيت المقدس وانتصروا على المسلمين، ماذا فعلوا؟ نصبوا على أسوار بيت المقدس نجازر ومذابح للمسلمين حتى سالت الدماء في أرض بيت المقدس، فكانت الخيول تخوض بأرجلها في بحار من الدم. هذا هو الإرهاب. ولكن انظر حينما حاصرها صلاح الدين الايوبي وقاتلهم قتالا مريرا، ثم انتصر عليهم واستسلموا بين يديه وفتح عنوة. اراد القواد ان يقيموا لهم مجازر كما فعلوا بالمسلمين، فقال سلطان المسلمين صلاح الدين الايوبي رحمه الله: كلا. ثم قر ساجدا لله عز وجل شكرا، ثم قال: الحمد لله الذي مكننا من رقابهم ونهى قواده عن قتل احد منهم، ثم عفى عنهم جميعا بديات رمزية. عفى عنهم بديات رمزية، عفو صف. تنظر اين الارهاب؟ انه الارهاب الصليبي الحاقد. اما الاسلام فدين السلام والامن والصفح والرحمة والعفو. ثم لما مزقت الامبراطورية العثمانية التي ظلت تحكم بشرع الله 4 قرون، وبدأ انجلترا وفرنسا والمانيا وغيرها من بلاد الغرب يقتسمون اراضيها، ماذا فعل؟ احتلوا البلاد واستعبدوا العباد ونهبوا ثرواتهم وجمعوا الجنيهات الذهبية التي في أيدي الناس واستبدلوها بعملة ورقية لا قيمة لها. فلما نهبوا ثروات البلاد وقاوم أهل البلاد الإسلامية مقاومة شديدة ووجدوا أنهم لا مكان لهم في أرض الإسلام، ووضعوا فئة على رأس كل دولة توالي لهم وتأخذ ثروات البلاد وتعطيها لهم. وانظر اخي المسلم، وانظر الى الارهاب الصليبي الحاقد المتعاون مع الارهاب الصهيوني الشديد. حينما تبرم الغرب من حثالة اليهود في العالم حتى قال هتلر: ان اليهود كالفئران، اذا مكنوا من حكم الدنيا افسدوه، ولقد نظرت نفسي ان اقاتل اليهود حتى افنيهم جميعا. وقد فعل بهم هتلر ما فعل، وكان اليهود في كل دوله يقومون بالمكر والخداع والمؤامرات وغير ذلك، حتى ضج بهم الغرب. فارادوا ان يتخلصوا منهم فاقتطعوا جزءا من الدولة الاسلامية في فلسطين، واصدر بلفور هذا الرجل الذي كان وزير خارجية بريطانيا، اصدر وعدا لهم بقرارا بان يتخذوا فلسطين وطنا قوميا، واتوا بهم من كل مكان وعاونوهم بالاسلحة حتى قاموا بمذابح تشيب منها الرؤوس. ذبحوا الفلسطينيين في صبرا وتاثيرا 1500 قتيل، وفي دين يتيم اكثر من 260 قتيلا، وما زالت المذابح حتى الان وانتم تسمعون كل يوم وتشاهدون. ومن افظع هذه المذابح مذبحة الخليل عن 1994، وفي شهر رمضان وفي صلاة الفجر والمسلمون يصلون الفجر في المسجد الاقصى، اذا برجل يهودي يدخل عليه والمسلمون يصلون، فيخرج مسدس وينهال عليهم برصاصه، ثم يغير خزانة مسدسه ويقوم بإطلاق الرصاص مرة أخرى حتى قتل 29 مصليا، فقام الباقون وقتلوه. وإذا بالجنود يتدخلون، الجنود اليهود يتدخلون فلما رأوه قد قتل إذا بهم يجملون في قتل المصلين ففر من فر وقتلوا الباقين حتى وصل عدد القتل إلى 60. أين الإرهاب؟ هذا هو الإرهاب الحقيقي. ذو البطين هذا اليهودي المتعصب الذي قتل 29 بنفسه كان ينبغي للدول العربية والإسلامية أن تطالب إسرائيل بأن تسلم شبكة ذو البطين هذا المتعصب وأن تسلم أيضا قادة القاعدة لأن هذه شبكة يهودية جماعة متعصبة داخل إسرائيل. لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك وهنا وخورا وهذا الأقل لم يذبح اليهود كما يفعلون الآن في أمريكا بين يوم وآخر يأتون بصور للمباني التي دمرت ويقولون دمرت ويأتون بالأطفال ويأتون بصور الشيوخ. لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك. 26 مصليا او 60 مصليا لهم اطفال وابناء ونساء ترمنا لم ياتوا بهم على ساسات التلفاز وقل انظروا قد الابرياء المصلين العباد الجهاد الذين يصلون الفجر ما ظنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك وانما العالم الغربي يفرح بذلك ويحض اليهود على قتل المسلمين في السر اما في العلن فيعلنون الانكار والاستنكار. اما العالم العربي والاسلامي فقد وصل الى درجة من الضعف والهوان انه لا يستطيع ان يتكلم ولا ان يتحرك ولو بمجرد طرد السفير الاسرائيلي من اراضيه او انزال العلم الاسرائيلي او غير ذلك او مقاطعة كاملة للصادرات اليهودية مثلا. وهذا اضعف الايمان. صمت الرهيب وشعارهم يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مظلم او قيل هذا سهلكم مر فقولوا علقموا او قيل ماذا تستحقون فقولوا معدم هذا لمن اراد ان يلقاه عيش مكرم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله الاسلام يطالب بمحاكمة الارهابيين. ان الاسلام لا يقر الجريمة ولا الارهاب ويطالب بمحاكمة القائمين بالجريمة ايا كانت ديانتهم مسلمون او نصارى او يهود او شيعيون. بل ان الاسلام انزل شرائع واحكاما تحد من الجريمة بل وتقضي عليها. فشرع الله عز وجل قطع اليد للقضاء على جريمة السرقة وشرع الله تبارك وتعالى الجلد او الرجم للقضاء على جريمة الزنا وشرع الله عز وجل القصاص للقضاء على جريمة القتل او العنف. احكام رادعة تردع كل من تسول له نفسه بارتكاب الجريمة. ولكن كيف تثبت الجريمة؟ ان الجريمة لا تثبت بمجرد الاتباع ولا الاتهام ولا الادعاء ولا يجوز انزال العقوبة بشخص ما بمجرد الاتباع وانما لا بد من الادلة القاطعة على ارتكاب الجريمة. والادلة القاطعة في الشرع امران البينة والإقرار الشهادة والإقرار. لابد أن يشهد رجلان في غير جريمة الزنا او رجل وامرأتان، او ان يقر الجاني بنفسه بانه فعل. والغريب ان القوانين الوضعية تأخذ بذلك ايضا، فتقول باننا لا نثبت الجريمة على احد الا بشهود او اقرار، ويزيدون على ذلك شيئا فيقولون واذا رجع عن اقراره قبل. يعني لو ان رجلا اتهم بالقتل وتحت التعريف او نحو ذلك اقر بانه قتل، ثم جاء من القاضي وقال ان سجع مني هذا الاقرار تحت وقف التعريف، فيقبل القاضي قوله ويرفض هذا الاقرار. والاسلام ياخذ بذلك في جريمه الزنا فقط، اذا جاء رجل واقر بذلك ثم رجع عن اقراره قبل هذا الرجوع. المهم ان الجريمه لا تثبت الا بالشهاده او الاقرار. سؤال: هل تثبت الجريمه بتصويرها على صريح فيديو؟ لو صور صريح فيديو لرجل يقتل ولم يثبت هناك شهود ولا اقرار منه انه يمكن، ولكن القاضي راى هذا الشريط، هل بمقتضى هذا الشريط يستطيع القاضي ان يحكم وان ينزل العقوبه؟ سئل عن ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال لا تثبت الجريمه بشريط الفدية، لانه قد بلغ من التصور العلمي انهم يستطيعون ان يركبوا احداثا على اشخاص لم يفعلوا تلك الاحداث، وهذا ما يسمى بالدبلجه. وانتم تشاهدون ذلك في التلفاز، تشاهدونه في التلفاز حينما ترى رجلا يكلم نفسه او يصاحب نفسه او نحو ذلك. فاذا كان هذا محتملا فاذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، والقانون الوضعي ياخذ بذلك ايضا. سؤال: هل يجوز اثبات الجريمه بتسجيل مكالمه هاتفيه؟ الجواب لا ايضا، حتى لو كانت بصوت الجاني نفسه. الجواب نعم، لا يؤخذ بها. لماذا؟ لان العلم الحديث وصل الى تقطيع العبارات وتركيب الكلمات والتقديم والتاخير، وهذا معروف في الاخراج ونحوه، فلا تثبت الجريمه بذلك. والقانون الوضعي ياخذ بهذا، لان الجريمه لا تثبت بمجرد الاتباع. ومن هنا نسال او نتساءل، ولكننا نوجه السؤال الى كل موسك، لان العالم الان اصبح يرى بعينيه الانحياز الكامل والظلم والطغيان، ولا احد يتكلم. لماذا ألصقت التهم بالاسلام والمسلمين بمجرد الاتباع، رغم ان هذا يعارضه قانون امريكا وبريطانيا وفرنسا، بل ويعارضه القانون الدولي بين الدول؟ لان دول الاسلام ضعيفة، لان دول الاسلام ضعيفة لا قيمة لها. اننا معشر الناس ضيعنا عظمة الله في قلوبنا فاضاعنا الله، وهانت علينا اوامر الله فهن على الله. بالله عليكم، لو كان المجتمع الرئيسي في الهجمات على امريكا روسيا، اكنت تظن ان امريكا وغيرها ستحارب روسيا؟ الجواب لا. ان امريكا قالت ان عندنا ادلة قاطعة على تورط الاسلاميين في هذه الهجمات، فقال العالم واين هي؟ فافتحت ولم تظهرها لاحد الا لاثنين، الا لدولة شريكة في الجريمة وهي بريطانيا، ودولة شعبها مسلم ولكن حكومتها عميلة وهي باكستان. ودعنا ننظر في الادلة الامريكية المزعومة انها قاطعة، انها سلمتها لبريطانيا في 21 فقط، وفعلا نصرتها الجرائد البريطانية الادلة القاطعة على تورط فلان وفلان وفلان في الهجمات. ودعنا نترك جرائد بريطانيا ترد على بريطانيا حينما نصرتها احدى الصحف البريطانية وعلقت عليها قائلة، والحق يقال ان هذه الادلة كلها ليست الا مجرد احتمالات وتخمينات وظنون لا ترتقي الى درجة الادلة القاطعة، وشهد شاهد من اهلها. ولكن هذا لا يكفي ولا يعني، المهم ان تضرب افغانستان، المهم ان تدمر افغانستان، المهم ان يقتل طالبان. لماذا؟ ولماذا طالبان بالذات؟ انتبه لانني ساجيبك على ذلك بعشرة امور. حينما حدثت الحرب الاهلية بين الفصائل الافغانية تركت امريكا الحبل على الغاية، وبينما الفصائل التي بنيت بلاء حسنا في قتال الروس اذا بالشيطان يتدخل واذا بالفصائل تتكالب على الحكم. فلما وجدوا منظرهم متينا اتفقوا وقلوبهم غير مستهلة، قائد شيعي وقائد صوفي وقائد سني، واتفقوا على ان كل فصيل يأخذ بأزمة الحكم مدة معينة، فاتفقوا على ان مجددي وفصيله يمسكون الحكم شهرين ومسكوا الحكم شهرين ونصف، ثم يمسك بعده برهان الدين رباني 4 أشهر، ومسك رباني 4 أشهر، ثم قام حكمة يار واحمد شاه مسعود ومجموعة بالانقلاب عليه، وبدأت الحرب مرة اخرى. فلا فصيل يستطيع ان يغلب الفصائل الاخرى ولا الفصائل تسكت، ومع الدبابات والمدرعات. فقال العرب الذين ذهبوا لحرب الروس ان هؤلاء مسلمون يقاتل بعضهم بعضا، ووضعوا السلاح وسلاح. وفي ليلة اشرقت بنور مجموعة من طلبة العلم الذين يدعون الى الله على بصيرة، 113 طالبا من قندهار من قبائل البشتو، القبائل الأصلية في أفغانستان، من طلاب كلية الشريعة جلسوا وتداركوا الأمر. فقال إن بلدنا في مأزق. قالوا ما الحل؟ الفصيل الفلاني أقرب إلى السنة. قالوا لا، ولكنه يتكالب على السنة. والفصيل الفلاني أقرب إلى السنة، والفصيل الفلاني الشيعي، والفصيل الفلاني أولى بها. فاتفقوا على ان الفصائل كلها الان لا تستحق ان تمسك بجنان الحكم، ولو مسكت به لفتت، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لا نعطي هذا الامر من طلبه، فلا بد ان يزاحوا جميعا. قالوا ولكن ما السبيل؟ قالوا نحن نقوم بالقتال ضدهم. طبعا بالقتال ضدهم يعني ايه؟ 113 طالبا لا خبرة لهم لا بحرب ولا بقتال ولا بنزال، سيقاتلون فصائل مدججة بالسلاح وعندهم خبرة أكثر من 10 سنوات كتاب. قالوا ألستم تؤمنون أن من توكل على الله كفاه؟ قالوا بلى. قالوا إذا هلموا، من أعلمكم وأسقاطهم قالوا المولى محمد عمر فجعلوه أميرا عليه. فلما أمروه بدأوا أولا بإرسال رسائل إلى القبائل قبل البشت فبايعتهم القبائل، ثم تدربوا تدريبا خفيفا على السلاح وبدأوا يقاتلون الفصائل فظهرت كرامات الله عز وجل له. أخذوا ينتصرون على الفصائل فصيلة فصيلة، فكان العالم يتعجب من هؤلاء الفتية الذين لا خبرة لهم بالقتال، كيف ينتصرون على هؤلاء الخوف الذين لهم خبرة مديدة بالقتال وترسانة حربية كبيرة. وفعلا في وقت قصير استولوا على 95% من أراضي أفغانستان وأخذوا كابل جعلوها عاصمة الدولة الإسلامية وسموها إمارة أفغانستان المسلمة وعينوا المولى محمد عمر أميرا عليها. لما رأى بعض فصائل المجاهدين هذا الأمر ذي حكمة فيهم تعجب فوضع السلاح، أبرد رسول سياد تعجب فوضع السلاح، ثم بقي تردمة من الشيعة بقيادة أحمد شاه مسعود واتحدوا مع القائد الشيوعي عبد الرشيد دستم الذي ظل آخر قائد يقاتل مع الروس في كابل. القائد الشيوعي عبد الرشيد دستم وأخذ يقاتله ولم تأبه به طالبان وبدأت تنظم الحكم في البلاد. اسمع، لماذا حقدت الدول الغربية على طالبان؟ إن الدول الغربية والدول الشيوعية من جانب آخر إذا نهضت حكومة أو مسك رئيس أو ملك أو أمير أو سلطان ذهبوا إليه وتداولوا معه، ستكون ديمقراطيا ولا شيوعيا؟ ستكون الغرب أم الشرق؟ فظنت امريكا ومن يواليها انهم مجموعه من الدراويش تستطيع ان تجربهم ببضع دولارات وتسمى بالمعونات، فارسلت لهم الرسائل والمندوبين فلم يفلحوا، وحاول الاتحاد السوفيتي ان يستجيبهم فلم يفلحوا، اذا بهم قد رفضوا الديمقراطيه باكملها والشيوعيه برمتها واعلنوا حكما جديدا اول مره في العصر الحديث يظهر على وجه الارض اسمه حكم الشورى. والشورى قد تختلف عند بعض الناس بالديمقراطيه، كلا، فالديمقراطيه حكم الشعب للشعب، يعني رجل يرشح نفسه فاذا انتخبته الاغلبيه مثلها حتى لو لم يكن هذا الرجل اهلا للحكم، ويمكن ان يستفيد من الناس بالمال. اما الشورى فعكس هذا، فالشورى هي مجموعه من ذوي الخبره في امور الدنيا وذوي العلم في امور الدين، فياخذون اعلم واحد بالطب واعلم واحد بالهندسه واعلم واحد بالصناعه واعلم واحد بالتجاره، عندهم خبره في امور الحياه، ثم ياخذون من الفقهاء والعلماء والمفسرين وغير ذلك وكونوا مجلسا اسمه مجلس شورى العلماء من 700 رجل وشيخ من مشايخ القبائل. 700 هم مجلس الشورى. وكان الملا محمد عمر لا يصدر قرارا الا بعد ان يعرضه على مجلس الشورى فيدرسه اهل الدنيا ليروا هل هو مناسب للبلاد ام لا، ثم يعرض بعد ذلك على اللجنة الشرعية من علماء الإسلام ليروا هل هو موافق للشريعة الإسلامية أم لا. فإذا أقروا ذلك أصدر. فأول قرار أصدره تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة وإلغاء جميع القوانين الوضعية في أرض أفغانستان. القرار الثاني تشكيل وزارة جديدة تسمى وزارة الحث على الفضيلة والنهي عن الرذيلة، وهذه الوزارة مهمتها أن يجوب أفرادها الشوارع، فإذا رأوا منكرا غيروه بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا تمسك صاحب المنكر به ولم ينتهي قادوه إلى المحكمة. القرار الثالث إلغاء جميع المحاكم المدنية في أرض أفغانستان واستبدالها بمحاكم شرعية يقوم عليها قضاة من العلماء والفقهاء يحكمون في الناس بشرع الله. اللهم ارزقنا يا رب. رابعا إلغاء جميع البنوك الربوية في أرض أفغانستان حيث قد انتصر الربا هناك في الفوضى التي كانت في الحرب الأهلية واستبدالها ببنوك الإسلامية تشرف عليها هيئات شرعية تراقب كل معاملة في البنك حتى تسير وفق الشريعة الإسلامية. خامسا أصدروا قرارا بإلزام المرأة بالحجاب فلا تخرج امرأة من البيت إلا وهي محجبة مجلبة لا يظهر منها شيء. طبعا قام الغرب وقال تقييد حرية المرأة انظر إلى التقييد على المرأة في حين أن تونس حينما أصدر القرار بنزع الحجاب من أي امرأة مسلمة تمشي في الشارع بشيء على رأسها لم يقل الغرب ذلك ولم يعذب بل قال إن تونس قد خطت خطوات واسعة في مجال حرية المرأة في حين أن تركيا حينما وصلت امرأة إلى البرلمان مجلس الشعب التركي عن طريق الانتخاب وفازت بأصوات وفي أول جلسة من جلسات البرلمان ترى هذه النائبة التركية المسلمة لابسة خمارا قاموا وطردوها من البرلمان من أجل الخمار الذي على رأسها. أين حرية المرأة؟ ثالثا أصدروا قرارا بتحطيم الأصنام الموجودة في أرض أفغانستان وهي مجموعة من التماثيل يقدسها البوذيون فقالوا إن وجود هذه الأصنام في دولة الإسلام ينافي التوحيد وقد علمتم بالضجة التي أثيرت حول ذلك وحطمت الأصنام. ثالثا أصدروا قرارا بمنع استخدام جهاز التلفزيون داخل أراضي أفغانستان. الله لماذا لم يطلق الحرية للناس يفتحوا على الشيء الطيب ويغلقوا عن الخبيث؟ قالوا مبررين هذا القرار بأن أرض أفغانستان تحيطها من معظم جوانبها الجمهوريات الشيوعية التي تبث إرسالا إباحيا فالذي يقتني جهاز التلفاز داخل أراضي أفغانستان فإن القنوات التي تأتيه قنوات عري وقنوات شيوعية وقنوات إباحية ونحن نريد أن نحافظ على أخلاق شعبنا فمنعوهم تماما من استخدام التلفزيون. قام الغرب وصاح وقال انظر حجر على الأفكار في حين أن الصين صين الشعبية حينما حرمت على أهلها استخدام شبكات الإنترنت خشية على ثقافة الصين الشيوعية أن تتأثر بثقافة الغرب الديمقراطية ما قال أحد شيء من ذلك ما قال أحد شيء من هذا. ثانيا أصدروا قرار بتحريم زراعة الخشخاش والأفيون والتجارة فيه وطبعا بين الحين والآخر تسمعون تحليلات من إذاعات غربية مغرضة دخل المجاهدين في طالبان من الأفيون والتجارة المخدرات إنها دعوة لتشويه الصورة والحقيقة أن الخشخاش فعلا يزرع في أراضي أفغانستان ولكن من يزرعه؟ أراضي أفغانستان مترامية بالأطراف وكانت الحرب الأهلية ينشغل القصائر بعضهم بقتال بعض فقام بعض تجار المخدرات بزراعة هذه تحت سفوح الجبال وغير ذلك ويتاجرون فيها. فلما مسك الطالبان الحكم أصدرت قرار بتجريم زراعة الخشخاش الذي منه نصنع الأفيون وتحريم التجارة فيه وإذا ثبت أن أحدا فعل ذلك فإنه من المفسدين في الأرض فسوف يحكم عليه بالإعدام. واستدل بقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حتى إن الخشخاش الذي كان يزرع بكثرة في أراضي أفغانستان قل جدا حتى كاد أن ينعدم، حتى اضطر في الدول الغربية لجنة مكافحة المخدرات العالمية التي تراقب الدول، أمريكا في المخدرات وبريطانيا وفرنسا وغيرها من البلاد، ويصدرون قرارات تلو قرارات ولا يمكن أن تنجح هذه القرارات. فلما رأوا للعدام في زراعة المخدرات جاءت هذه المؤسسة العالمية لتعطي أفغانستان وكان الشر، لأنها الدولة التي استطاعت أن تقضي على زراعة الخشخاش في بلادها وتجارة الأفيون في مدة قصيرة جدا، مدة قياسية في العالم كله. هم الذين قالوا ذلك وجاءوا اليوم يقولون أنهم يتاجرون في الأفيون. ثانيا، أصدروا قرارا بعدم استخدام شبكات الإنترنت داخل أفغانستان خشية أن يتأثروا بالقنوات الأخرى. تاسعا، أصدروا قرارا بطرد جميع المؤسسات التنصيرية التي تدعو إلى النصرانية داخل أراضي أفغانستان تحت ما يسمى بالمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية. ولتعرف حجم المأساة اسمع إلى هذا التقرير الذي أصدرته مجلة برينتر بوست الباكستانية، تقول ان 240 مؤسسة تنصيرية تعمل داخل اراضي افغانستان حينما كانت الفصائل يحارب بعضها بعض فتأخذ ابنائهم وتنصرهم تحت رقعة الجوع، تدع لهم مخيمات وتعطيهم الطعام بيد والانجيل بيد اخرى حتى يتنصر. وفي لقاء مع احدى هذه المؤسسات التنصيرية، عدد هذه المؤسسات 240 مؤسسة، مؤسسة واحدة تقول لقد نجحنا من سنة 1990 إلى 1997 في خلال 7 سنوات أن ننصر 100,000 أفغان، 100,000 أفغان يحولونهم من الإسلام إلى النصرانية. هذا الطعام وهذا الإنجيل تتنصر تهدف، لا تتنصر مدمن الجوع. ولذلك لا تندهش حينما يقال ان طالبان تمنع مؤسسات الاغاثه، طالبان تعاكس مؤسسات الاغاثه، طالبان تفعل. نعم، اذا تم رائحه التنصير من احدى هذه المؤسسات الغاثه واخذت ما عندها من الاطعمه وطلبتها خارج البلاد، ثم اصدر قرارا بمعاقبه اي انسان او مؤسسه تدعو الى غير الاسلام داخل افغانستان، وتم القبض على 7 وما زالوا مقبوض عليهم يحاكمون الان في افغانستان. هذه القرارات هي التي اوقظت الحقد في الغرب خشيه ان يظهر المارد الاسلامي مره اخرى، فارادوا القضاء على طالبان بالذات. ولكن ابشروا عباد الله، فإن دولة ما لا تستطيع أن تقف أمام الترسانة الحربية الأمريكية فضلا عن حلف ثمان أطلنطي 3 ساعات، لا تستطيع أن تقف 3 ساعات كما حدث عندنا في أكتوبر حينما قبل 12 كيلو فقط من سيناء، ولما جاء الجسر الجوي من أمريكا إلى إسرائيل وخطف فقال السادات أنا باش أنا ما أستطيع أن أقف به خلاص، فمضنا 3 ساعات فقط امام الطيران الامريكي ثم وقفنا كلة الحرب. افغانستان كم يوما صمدت الان؟ انظر، 3 اسابيع بل 17 يوما او 20 يوما وهي ما زالت صامدة تحت تلك الضربات. قرب الشيعة وهم ما يسمون بالشمال من جهة اخرى، وكان المراقبون يقولون بأن القصف سيستغرق يومين، ساعة ثم تنزل قوات البرية فتأخذ الملة محمد عمر وأسامة بن لادن وتنتهي القضية ويشكل حكومة جديدة. وبعد قصر أسبوعين حاول الأمريكان أن يستعرضوا أمام العالم قوتهم، فأتوا بأعلى قوة لديهم وهي ما تسمى بالكوماندوز، ونزلوا في الليل. وقد شاهدتم ورأيتم وسمعتم ماذا جرى لقوات الكوماندوز الأمريكية، القوة الشديدة في العالم التي تتباهى بها. خرج عليهم قوات المجاهدين كأنهم الأسود، فقهقروهم إلى الخلف وهجموهم بإذن الله، ففروا هاربين وما عادوا إليها مرة أخرى، حتى اعترف بالأمس مسؤول كبير من وزارة الدفاع الأمريكية قائلا: لقد تبين لدينا أن المقاتل الأفغاني من طالبان مقاتل عنيد صلب صلب لا يستسلم بسهولة. ولو صدق لقال: لقد تبين لدينا أن المقاتل المسلم مقاتل مؤمن بالله قوي الإرادة متعلق بالله جل وعلا. أيها الأحباب الكرام، لا تيأسوا، اجتمعت قوى الشر كلها على هذه الفئة المؤمنة. اجتمعت الكفار من جهة لحملة الصليبية، والدول الإسلامية أيضا في جبنها وخبرها تعلن موافقة أمريكا، ويقع المدنيون قتلى بين حين وآخر، تقطع المستشفى بأكملها ونقطة في تبيت ويموت مدنيون ولا يتأسف أحد ولا يتوجه أحد. أولئك الذين توجهوا لأبرياء أمريكا كما زعموا لا يتوجهون اليوم. الذين أرسل المعونات والتبرعات السخية من بلاد الخليج وغيرها لا يرسلون اليوم، ما بالهم يتوجعون لموت الكفار ولا يتوجعون لموت المسلمين الأبرياء. ولكننا نقول: يا قوات طالبان الأبطال، يا أيها المجاهدون البواسل، اجتمعت الدنيا عليكم، حتى الدولة الصغيرة باكستان باعتكم بدراهم معدودة، بثمن الجحر دراهم معدودة، وكانوا فيكم من الزاهرين. إننا نذكركم بحرب الأحزاب حينما أحاطوا بالمدينة، فقال الله عز وجل مصورا حال المؤمنين: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله فيرد الله عليهم ألا إن نصر الله قريب. يا أيها المجاهدون البواسل، قلوب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها معكم، ومشاعر المسلمين معكم، كفاكم دعاء المؤمنين، كفاكم أن الله وحده معكم يسدد رميكم ويثبت أقدامكم، فمعكم القوة التي لا تهزم ومعكم القوة التي لا تقهر. إنني على يقين أن الجندي الأفغاني المسلم سيعطي هذا الجندي الأمريكي الجبان درسا لن ينساه، سيعطيه درسا لن ينساه إذا بدأ بالحرب البرية. أيها الجندي، عرف من أنت، قل له: ألا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مسلم سأعيش دوما مسلما، لن أنحني لن أنحني لن أرتنى. هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلمة، أنا في الخليقة أي من يسكو الظلمة، أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، الكون لي ولخدمتي قد سخر، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى، ما لي سوى نفس تعز على الشرى، ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا يا معشر المجاهدون فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اننا على يقين ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم ثبت اقدام المجاهدين اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم واقهر عدوهم اللهم عليك بجيوش الصليبيين اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم ردهم مقهورين اللهم ردهم مهزومين اللهم ردهم مدحورين اللهم دمرهم في البر والجو يا رب العالمين.